اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. بسم الله رب العالمين، وصلوات الله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 66 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم، واليوم هو اليوم 11 من شهر ذي القعدة الحرام عام 39 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد أن انتهينا من كتاب الحج، اتفقنا على أن نسرد أعمال الحج، وذلك لأن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أورد أحكاما لكنه لم يورد كيفية الحج، والقارئ لهذا الكتاب لن يخرج بصورة واضحة عن كيفية الحج، حتى العمرة لن يخرج بكيفية واضحة عن كيفية أدائها. وقد ذكرنا مرارا أن أفضل من سرد صفة الحج في من كتب الأصحاب رحمه الله هو الإمام ابن عاشر في المرشد المعين على الضرر من علوم الدين، وهو أفضل من تكلم عن، طبعا دعني من الكتب المفصلة الكبيرة كالمختصر، مختصر خليل وغيره وابن الحاجب وغيره من الكتب العميقة، لكن أنا أتحدث عن المتون. هو من أفضل، بل هو أفضل من تحدث عن هذا الأمر لأنه صنفه لهذا الغرض. وحيث إن هذا الكتاب لا يكتمل إلا بكيفية الحج، فقد اخترت أن أتحدث اليوم عن كيفية الحج، ثم بعد ذلك سأتحدث لكم عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه مسلم في صحيحه، ورواه غير واحد من الأئمة. واخترت أن لا أذكر فقط رواية الموطأ، إنما اخترت أن أذكر الرواية جابر بن عبد الله مع زوائدها من بقية الكتب، معنى أنني سأذكر الرواية التي رواها مسلم في صحيحه مع ذكر زوائدها وما إلى ذلك من الكتب الأخرى، على بحسب تحقيقات وتحريرات شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه قد جود ذلك جدا في رسالته حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه وأصحابه الأكابر. وإذن ماذا يصنع المرء إذا قرر أن يحج؟ قبل كل شيء على المرء أن يرد الأمانات إلى أهلها، فإنه لا يدري، لعله لا يرجع بعد هذه الحجة، لعله يموت. إذن يرد الأمانات إلى أهلها، ويستحل من عليه أن يستحل، ثم بعد ذلك ويستأذن من عليه دين أن يذهب للحج حتى يأذن له، ويوصي ويكتب وصيته وما عليه من الأمور، حتى إذا كتب الله عز وجل عليه الموت أو ما إلى ذلك فإنه يكون قد أدى ما عليه، ويتحرى أن لا يحج إلا بمال حلال. أما الذين لا يبالون بما حجوا بحرام أم حلال، فهؤلاء لا يقبل الله لهم عملا، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وبعد هذا كله فإنه يرتب أموره ويأخذ ماله الكافي وإحرامه وما إلى ذلك الذي سيلبسه، يعني لباس إحرامه وما إلى ذلك، وعليه أن يتفقه في أحكام الحج. فعلى الرجال والنساء الذين يقررون الذهاب إلى الحج أن يتفقهوا في أحكام الحج، فأن يقرأوا مختصرا من المختصرات وينصتوا إلى درس من الدروس أو سلسلة الدروس التي تحدث عن المناسك وما إلى ذلك، حتى لا يقع في المحظور. فإن الإنسان إذا ذهب إلى الحج وهو لا يدري كيف يحج فإنه آثم ولا يعذر بجهله، لأن المرأة عليه أن يسأل. أفلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا سألوا إذ لم يعرفوا فإنما شفاء العي السؤال. إذن الإنسان عليه أن يسأل قبل أن يفعل أي شيء، لأن العلم قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فعلى الإنسان أن يتفقه في دينه قبل أن يؤدي العبادة، حتى يؤديها كاملة مكتملة على الوجه الذي يرضاها الله سبحانه وتعالى، وليحرص قدر الإمكان على أن يقرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطبقها، ويسعى في تطبيق السنن حتى يكون امرأة سنيا مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كله لا يتم إلا بأن يتعلم. وبعد هذا كله ينطلق إلى وجهته، إما عن طريق المطار أو عن طريق البر أو عن طريق البحر، والغالب على الناس اليوم أنهم يذهبون عن طريق المطار. ماذا يفعل إذا كان سيذهب عن طريق المطار؟ إذا كان سيقصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فلا عليه أن لا يلبس لباس الإحرام وما إلى ذلك، لأنه لن يحرم من في الطريق، سيحرم من ذي الحليفة، سيحرم من ميقات أهل المدينة. وأما إن كان سيقصد جدة، مطار جدة، فعليه أن يحرم في الهواء إذا حاذ ميقات أهل المغرب إن كان مغربيا، أو ميقات بلده إن كان من أي بلد أخرى، وعندئذ عليه أن يستعد لذلك. وقد تحدثنا عن هذا في الدرس، وقلنا إن جدة على أرجح أقوال أهل العلماء ليست ميقاتا، فنزوله فيها من غير إحرام يلزمه بالدم، يلزمه بالفدية، فعليه أن يحرم وهو في الهواء. وكيف يحرم وهو في الهواء؟ عليه أن يستعد قبل ذلك بلباس، إما أن يخرج بلباس الإحرام من بلده ويضع فوقه أي شيء، أو يلبس اللباس وفي الطائرة، وفي هذا مشقة على الناس، يعني يذهب الجميع الحمامات ويغيروا، هذا يؤدي إلى يعني فوضى في الطائرة. فإذا الأفضل أن يلبس لباس الإحرام قبل خروجه من بيته، والأفضل أن يدخل ويستحم ويعني ويستحد ويزيل الشعر الزائد وما إلى ذلك من أمور، ويجز شاربه وما إلى ذلك مما ذكرناه، يفعل ذلك في بيته، يعني لن يتمكن من فعل ذلك في الميقات، ويصعب عليه أن يفعل ذلك في الطائرة. فإذا الحل هو أن يفعل ذلك في بيته قبل خروجه من بيته. تبقى الركعتان، الأفضل يصليهما أيضا في بيته ثم يخرج. طيب، فإن نوى الإحرام من بيته جائز، لكنه خالف السنة وهذا مكروه. يعني لو أنه أحرم من بيته ثم انطلق في الطائرة وبقي يلبي إلى أن وصل إلى مكة، هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك، ولكنه خالف السنة، لأن السنة أن تحرم من الميقات لا أن تحرم قبل الميقات. وذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال إني أخاف عليه أن يهلك، فقيل له يا أبا عبد الله كيف يهلك؟ إنما هي أميال يزيدها. فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة؟ فأي يفعل شيئا يظن أنه أفضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من الميقات، فإحرامك قبل الميقات هو من فيه نوع من التنطع، فيه نوع من التنطع. فإن قيل قد ثبت عن بعض السلف أنهم أحرموا من بيت المقدس وأحرموا من مكان، أقول لعلهم اجتهدوا أو ظهر لهم أمر، وإنما الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست القدوة في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فإذا وصل، إذا أحرم وهو في الهواء عند محاذاته للميقات، فيوالي التلبية لبيك اللهم لبيك، يرتاح قليلا ثم يكرر ذلك. وكلما صعد شرفا أو نزل واديا أو التقى برفقة أو ما إلى ذلك من الأمور أعاد التلبية. وأفضل التلبية هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا يحاول إنسان أن يقتدي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر في ذلك إلى أن يصل إلى مكة، ويبتعد قدر الإمكان عن كل ما يشغله عن مقصده. فليبتعد عن الجدال والمراء والملاججة وما ذلك من الأمور، فضلا عن الابتعاد عن المحرمات والمكروهات وما ذلك من الأمور. فإذا وصل إلى، اقترب من مكة، فاستحب أهل العلم أن يغتسل غسلا ثانيا في ذي طوى، وهو بئر قبيل الوصول إلى مكة. لكن هذا البئر الآن دخل في مكة، وأصبح من الصعب على المرء يفعل أن يقتدي بهذه السنة، فإذا لا عليه إن ترك ذلك. فإن استطاع في مسجد من المساجد هكذا في الطريق ودخل وأهرق عليه الماء، لا حرج، لا حرج عليه في ذلك، فإنه قد يعني أصاب السنة، لأنه ما لا يدرك كله لا يترك جله. نعم، في الفندق، نعم، إن وصل إلى الفندق يعني، نعم، حتى إذا وصل إلى الفندق، نعم، هذا أيضا. ثم بعد ذلك كله يقصد المسجد الحرام لطواف القدوم. ونفترض الآن أنه مفرد على القول الذي يختاره أصحابنا، أصحابنا يختارون الإفراد، وسأفترض ثانية إن كان قارنا أو متمتعا. المهم القارن والمفرد تماما نفس الأفعال، إنما يختلفان في النية فقط، وفي أنه يجب على القارن الهدي ولا يجب على المفرد الشيء. واضح إخواني؟ فإذا إذا وصل المفرد والقارن بل والمتمتع أيضا إلى المسجد الحرام، فعليهم جميعا أن يطوفوا طواف القدوم، عليهم أن يطوفوا طواف القدوم. قلنا إن طواف القدوم واجب ولا يسقط إلا على المراهق، والمراهق هو الذي وصل متأخرا فلا يمكنه أن يطوف، إنما يذهب مباشرة إلى منى. فأما المفرد والقارن فإنهما بعد أن ينتهي من طواف القدوم فإنهما يرجعان ثانية إلى التلبية، يرجعان ثانية إلى التلبية. وأما المتمتع فإنه يعتمر عمرة، وهي عمرته المستقلة، ولو يعني أكمل المفرد والقارن السعي مع طواف القدوم لما كان في ذلك من بأس، لما كان في ذلك من بأس. وهذا الطواف سيكون طوافا بالنسبة للقارن فهو طواف عمرة، وبالنسبة للمتمتع فهو الطواف الركن الذي يكون ركنا من أركان الحج، فهو إما أن يفعله في هذا الوقت أو يؤجله إلى ما بعد طواف الإفاضة. وإذا كان اليوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، فإن المتمتع يرجع إلى إحرامه بعد أن كان قد تحلل منه. المتمتع بعد أن تحلل من إحرامه بقص شعره ليس بحلاقته، لأنه يستحب له أن يبقي الشعر حتى يحلقه فيما بعد الحج، يعني بعد التحلل من الحج. عندئذ يستحب له أن يترك شعره حتى يحلقه عند التحلل، لكن يقصه. إذن في هذه الحالة يفضل الحلاق أو يفضل التقصير على الحلاق، يفضل التقصير على الحلاق، وإلا في الأصل أن الحلاق أفضل من التقصير. واضح؟ أما المفرد والقارن فإنهما على إحرامهما، وجميعهم ينطلقون إلى منى حيث يبقون طول اليوم. ماذا يفعلون؟ يذكرون الله، يتلون القرآن، ينشغلون بهذه الأمور ويبيتون في منى. فإذا أصبح الصباح وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويوم عرفة، فإنه لا يستحب للحاج أن يصوم، إنما الذي يصوم هو غير الحاج، أما الحاج فلا يصوم، وإنما يستحب لهم جميعا أن يفطروا ويقصدوا عرفات ليصلوا فيها، أو عرفة ليصلوا فيها الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام، يصلوا في مسجد نمرة وينصتوا للخطبة، وهي خطبة يوم عرفة، وهذه خطبة هي التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وكانت خطبة الوداع والتي قرر فيها مباني الإسلام وما إلى ذلك الأمور. وفي ذلك اليوم نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذا وبعد أن يصلي الجميع جماعة قصرا الظهر والعصر وجمعا بينهما جمع تقديم، يبقون في عرفات يذكرون الله ويسبحونه ويبتهلون له، والأفضل أن يكون ذلك قريبا من الصخرات الكبار عند جبل الرحمة، وإلا فكل عرفة موقف إلا بطن عرنة فإنه ليس موقفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بطن عرنة ليس موقفا. وعرفات من الحل وليست من الحرم، عرفات من الحل وليست من الحرم. وفي عرفات يبقى المرء يذكر الله سبحانه وتعالى إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وتيقن غروبها فعندئذ ينفر الحجيج جميعا إلى مزدلفة، ومزدلفة تسمى جمعا وتسمى المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وفي المشعر الحرام عندما يصل إليه يجمع بين المغرب والعشاء جمعا وتقصيرا للعشاء جمع تأخير، ويبيت. الأفضل أن يبيت في مزدلفة، أما أصحابنا فيرون البيات من السنن ولا يرونه من الواجبات، وفي ذلك خلاف قوي بين أهل العلم، فطائفة قالوا إنه واجب إلا لمن كان مضطرا كالنساء والأطفال ومن لهم أعمال معينة، وطائفة قالوا إنه يسن للحاج أن يبيت بمزدلفة. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات في مزدلفة، وقال الأصحاب يجلس في ذلك الليل يحيي ليله، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يحيي ليله. الثابت أنه صلى الله عليه وسلم نام تلك الليلة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم استيقظ باكرا وصلى الفجر أول وقته. يستحب في مزدلفة أن يجمع المرء الجمرات التي سيرجم بها الشيطان، إذن يستحب في مزدلفة أن يجمع المرء الجمرات، وتكون هذه الجمرات لا كبيرة كالحمصة الكبيرة ولا صغيرة كالعدسة، وسط، حتى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو. فيجمع تلك الجمرات ويأخذها معه، يصلي الفجر في أول وقته، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا إنه صلى الله عليه وسلم صلاه قبل وقته، وليس ولم يصلي قبل وقته، لكن صلاه في أول وقته حتى ظن من ظن أنه قبل وقته. ثم بقي يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن أسفرت الشمس، يعني لم تبدو بعد لكن أسفر النهار، ثم انطلق قبل إشراق الشمس. انطلق إلى أين؟ إلى منى، إلى منى من جديد. وهذا اليوم هو يوم النحر، هذا اليوم هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وليس على الحاج صلاة عيد ولا أضحية. الحاج ليس عليه لا صلاة عيد ولا أضحية، إنما الذي عليه الهدي. فالهدي للحاج بمثابة الأضحية لغير الحاج. فإذا وصل إلى منى قصد جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، وعندها بايع الصحابة الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته، كالبيعة المشهورة التي درسناها في السيرة النبوية. فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وبذلك يكون قد تحلل من التحلل الأصغر. فيقصد بعد ذلك، بعد أن يرمي الجمرات، يحلق وينحر هديه، سواء كان خروفا أو بقرة أو جملا. وقد نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 63 بدنة في ذلك اليوم، نحر 63 بدنة صلى الله عليه وسلم، وهو مقدار عمره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. وذبح عن نسائه البقر، ذبح عن نساء البقر كما ثبت ذلك. ثم إن الحاج بعد أن يفعل هذا كله يقصد المسجد الحرام مكة من جديد، ويطوف طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة وركن من أركان الحج، فإنه يكون قد تحلل التحلل كله، يعني تحلل التحلل الأكبر، وبذلك يجوز له كل شيء. أما التحلل الأصغر فمعناه أنه يجوز له كل شيء إلا النساء، قال أصحابنا، والصيد، وكره الطيب، لأن الطيب يدعو إلى النساء. فإذا ما طاف طواف الإفاضة فإنه يتحلل التحلل كله، ومن لم يكن قد سعى في أول أمره فإنه يسعى في هذا اليوم بين الصفا والمروة، إنه يسعى بين الصفا والمروة. وبعد هذا كله يرجع إلى منى ثانية، يرجع إلى منى ثانية. وهذه الأيام، أيام منى التي هي 11 و12، يدخل فيها يوم النحر، ثم 11 و12 و13، إن شاء يبقى إلى 13، وإن شاء يكتفي بال11 و12. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. وفي كل يوم يرمي الجمرات الثلاث، يرمي جمرة العقبة والوسطى والصغرى. والسنة أن يرمي ثم يجلس يذكر الله، يدعو الله سبحانه وتعالى بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، ثم يرمي ما بعدها، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، ثم يرمي الثالثة وينصرف. جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى التي تلي مكة، هذا كل يوم، يوم الأول يوم الثاني. فإن شاء أن يتعجل فعليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غلبت عليه الشمس عليه أن يبقى إلى اليوم الثالث ويرمي أيضا، ثم ينصرف بعد ذلك إلى مكة ويقضي مصالحه ويشتري ما شاء يشتري من الهدايا وما إلى ذلك من الأمور، ثم يطوف طواف الوداع ويكون آخر عهده البيت، آخر عهده البيت. فإن حاضت المرأة قبل ذلك سقط عنها طواف الوداع، وطواف الوداع سنة عند أصحابنا وليس واجبة. واضح إخواني؟ فإن لم يكن قد زار المدينة قبل ذلك فيستحب له أن يزور المدينة المنورة، يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزور رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك في درسنا. ويستحب له أن يزور البقيع ويزور مسجد قباء، هذه هي المواطن التي يستحب له أن يزور، ويزور أيضا جبل أحد وما إلى ذلك من أمور. وبهذا يكون قد تم حجه ونسكه، فإن كان ذلك قد تم بأفضل حال رجع إلى بلده كيوم ولدته أمه. والهدي يوم النحر واجب على القارن والمتمتع، والحلاق واجب على الجميع رجالا، يعني التقصير واجب على الجميع رجالا ونساء. فأما الرجال فيقصروا من جميع شعارهم، والحلق أفضل من التقصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا ودعا المقصرين مرة. وأما النساء فليس لهن إلا التقصير، وذلك بأن تأخذ تجمع شعرها وتقص من كل قرن أنملة، وبذلك تكون قد تحللت. واضح إخواني؟ وهذا هو، هذه صفة حجتي، هذه صفة الحج باختصار حتى تتصوروا هذه الأحكام كلها وكل حكم أين يوضع فيما ذكرنا لكم. أما العمرة فالعمرة نفس الأحكام، ولذلك تسمى الحجة الصغرى. العمرة نفس ما ذكرنا من الإحرام وما إلى ذلك من الأمور والمواقيت، ثم يقصد المعتمر مكة ولا يزال يلبي حتى يرى البيت. بالمناسبة أنا نسيت أن أقول لكم يعني أن الحاج لا يزال يلبي ثانية إلى أن يذهب إلى عرفة في قول، والقول الآخر إلى أن يرمي جمرة العقبة، وهذا أصح القول، هذا القول الثاني أنه إلى يرمي جمرة العقبة هو أصح. فإذن أما المعتمر فإنه بمجرد أن يرى البيت فإنه يمسك عن التلبية ويقصد مباشرة الكعبة، فيطوف سبعة أشواط، فإذا انتهى من سبعة أشواط وصلى عند مقام إبراهيم ركعتين فإنه يقصد الصفا يصعد عليه، ومن الصفا يقصد المروة، وهكذا كما ذكرنا. و بالشوط السابع وهو عند المروة يتحلل، أفضل له أن يحلق، فإن لم يحلق فليقص من كل شعره، وبذلك يكون قد أدى نسك العمرة، نسأل الله يتقبل من الجميع. واضح إخواني؟ إذن بعد هذا كله فلنقرأ ما ذكره، فلنسرد صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وكما في التي وضعها الشيخ الألباني رحمه الله في كل موطن من مواطن الحديث من غير أن أفصل وأقول روى فلان وزاد فلان، يمكنكم أن ترجعوا إلى ذلك في هذا الكتاب الذي هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر عن أصحابه وعنه رواها أصحابه الأكابر للشيخ الألباني رحمه الله، فإنه يعني قد جود سرد هذا الحديث. وسياق جابر بن عبد الله رضي الله عنه لصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم مدحه جماعة من العلماء وأثنوا عليه، فمن ذلك ما قاله الإمام النووي رحمه الله، قال: هو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع، فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره، وقال: وهو حديث عظيم، يعني حديث جابر، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ومهمات من مهمات القواعد. قال القاضي عياض رحمه الله، يعني في شرح صحيح مسلم المسمى بإكمال المعلم في شرح صحيح مسلم: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج ما فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه، يعني تقريبا 300 نوع من الفوائد في صفة حجة الوداع التي رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنه. والإمام ابن حزم رحمه الله له كتاب ضخم اسمه حجة الوداع، أبدى فيه وأعاد، ذكر الحجة وما فيها وما إلى ذلك من الأمور، وفي فوائد وذكر من فقهه وما إلى ذلك من الأمور، هو كتاب مطبوع يعني في مجلد ضخم. وبوب مسلم لهذا الحديث باب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبوب له أبو داود بباب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ولو منسك صغير في الحج، أخرجه مسلم. فإذا هذا يعني لهذا السبب كله ارتأيت أن أذكر هذا الحديث، وقد ذكرته حقيقة أكثر من مرة، ذكرته في آخر شرحي للمرشد المعين على ضريب علوم الدين، وذكرته في شرح الأول على المرشد المعين، فإني قد شرحت المرشد مرتين شرحا قديما لعله سنة 21 و400 وألف، ثم شرحته منذ سنوات قليلة يعني قبل أن أشرح العزية، كان آخر ما شرحنا هو المرشد المعين. قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. لماذا مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج؟ قال طائفة من أهل العلم: لأن الحج لم يكن في وقته لكثرة ما فعل النسأة من تغيير المواقيت. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. والنسيء هو أن المشركين في الجاهلية كانوا يعمدون إلى الأشهر الحرم التي لا يجوز لهم أن يقاتلوا فيها فيغيروها، مثلا هذا محرم يقول لا، أو مثلا عندنا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم طويلة، فإذا يقررون أن هذا ليس ذو القعدة ولا زال شوال، فهكذا يغيرون المواقيت. وعندهم أناس معروفون في الجزيرة العربية يقال لهم النسأة، يغيرون الأحكام ويغيرون، وهذا قال الله تبارك وتعالى هذا زيادة في الكفر، هذا من ابتداع في الدين والضلال المبين، لأنه يغير أحكام الله، يغير المواقيت ويغير كل شيء. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب كثير من العلماء إلى أنه لم يحج مجرد فتح مكة لأن المواقيت لم تكن في وقتها، ولكن لكنه صلى الله عليه وسلم في العام الذي حج فيه قال كلمته في خطبة الوداع، فقال إن الزمان قد استدار كهيئته التي خلقه الله عليها، يعني رجعت الأمور إلى نصابها وأصبح ذو الحجة في ذي الحجة، وأصبح محرم في محرم، والأشهر كلها أصبحت رجعت إلى مواعيدها الأصلية. هكذا قال جماعة من العلماء، وقال آخرون إنما منعوا من الحج انشغالات وما إلى ذلك، وقال آخرون إنما منعوا من الحج أنه أن البيت كان لا زال فيه المشركون يطوفون عرايا عراء، ولا زال فيه بعض المظاهر الجاهلية، فلما قرر أي حج منع هذه الأمور كلها، فقال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، نهى عن ذلك كله. فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، لما أعلن بيان العام للناس أن يأتوا وأمروا أن يأخذوا عنه مناسكهم لأنه لعله لا يحج بعد عامه هذا، الناس تشوقت تحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدارك الناس ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وقال جابر رضي الله عنه سمعت، قال الراوي أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أو مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يعني المكان الذي يهلون منه يعني يحرمون منه، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة أهل المغرب، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع، يعني خرج في اليوم 25 من ذي القعدة، وبذلك كم يبقى من الشهر؟ إن كان تاما بقي 5 أيام، وإلا بقي 4 أيام. إذن قوله لخمس بقين يعني خرج في 25 من ذي القعدة، والمسافة بين مكة والمدينة حوالي يعني 10 أيام، مسافة أقل أسبوع، مسافة بين مكة على يعني على الدواب حوالي أسبوع، الآن يعني 4 ساعات. ومرة يعني خرجنا من المدينة بعد العصر وصلنا مكة مع المغرب، لأن السيارة طارت طيرانة يعني فسبحان الله هذا من نعم الله عز وجل علينا. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع، وساق هديا، وهذا من السنن أيضا لكنها أصبحت الآن صعبة جدا أن تسوق معك الهدي، يعني لعلك إن خرجت من جدة أو من المدينة أو من الأماكن القريبة من مكة يمكنك أن تسوق هديا، لكن أصبح الآن الأمر شاقا وصعبا، طرق وكذا والأمور أصبح هذا الأمر شاقا. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه هديا كثيرا صلى الله عليه وسلم، ثم لقيه علي قادما من اليمن ومعه أيضا عدد كبير من الهدي. فخرجنا معه معنا النساء والولدان، وجاء النساء والولدان والأطفال، وجاء الناس من البادية وغيرها الأماكن، حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما استشهد جعفر في غزوة مؤتة وتحلت من وخرجت من عدتها نكحها أبو بكر رضي الله عنه، كانت قد ولدت لجعفر، ثم ولدت بعد ذلك لأبي بكر محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر هذا يعني بعد ذلك كبر في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويعني قتل يعني زمن علي رضي الله عنه وفي 28 من عمره تقريبا، لأن علي رضي الله عنه كلفه بأن يتولى حكم مصر، فلم يوافق على ذلك جماعة من البغاة على الإمام علي كرم الله وجهه، فاختاروا على محمد بن أبي بكر وقتلوه قتلة يعني سيئة. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. واستثفري يعني تلجمي به، يعني أن تضعه على على عورتها حتى لا ينزل الدم، حتى لا ينزل الدم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، يعني عندما صلى لم يكن يلبي أو يقول شيئا. ثم ركب القصواء. قد ذكرنا أن القصواء هي جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال العضباء والقصواء، هل هما اسم لناقة واحدة أم هما ناقتان؟ الله أعلم، اختلفوا في ذلك. منهم من قال أن إنها هي العضباء والجدعاء، هي العضباء والجدعاء والقصواء اسم أسماء لناقة واحدة، وقيل هي أسماء لمجموعة من النوق التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، يعني الأرض يعني المسطحة، أهل بالحج، يعني قال لبيك اللهم لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك حجا. وفي رواية أفرد الحج، هذه الرواية هو وأصحابه، هذه الرواية هي التي تمسك بها أصحابنا وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وقالوا إن أصحابه أيضا أفردوا الحج. واضح؟ قال جابر رضي الله عنه: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه جمع عظيم جدا من الصحابة، حج معه في ذلك العام جمع عظيم جدا من الصحابة رضي الله عنهم. فأهل بالتوحيد. ماذا قصد بأهل بالتوحيد؟ كان المشركون في الجاهلية يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأهل بالتوحيد فقط. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. وفي رواية ولبى الناس، والناس يزيدون، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا لا حرج فيه، قد نص العلماء على ذلك، قالوا إنه لا حرج على المرء أن يلبي بما شاء من التلبيات، وإن كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب وأفضل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من ذلك، لم يرد عليهم شيئا منه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تلبيتهم ولم يردها، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، بقي يلبي صلى الله عليه وسلم تلبيته التي نلبيها إلى يومنا هذا. حقيقة الآن ما عاد أحد يلبي إلا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعرف أحدا يلبي غير تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، نصرخ صراخا، لسنا ننوي إلا الحج مفردا لا نخلطه بعمرة. وفي رواية لسنا نعرف العمرة، وفي أخرى أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ليس معه غيره خالصا وحده. وهذا كله مما تمسك به أصحابنا في قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. واضح؟ قال: وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كانت بالسرب عركت، يعني أنها كانت تقصد أن تحج متمتعة. عائشة رضي الله عنها خرجت وهي قاصدة أن تحج متمتعة، خرج بعمرة، لكنها لما وصلت إلى سرف وهي منطقة قبيل التنعيم حاضت. قال وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت. سبحان الله، سبحان الله، هذا شيء عجيب. انظروا عن جابر رضي الله عنه، رجل هو بعيد يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو من عائلته ولا هو من أسرته ولا هو من أصهاره ولا علاقة له من الناحية العائلية النسبية، ومع ذلك يحدثنا في هذه القصة بأمر خاص لا يكاد يعرفه أحد. يعني لو أن إنسانا من حاضط أهله، هل يمكن للناس أن يعرفوا ذلك؟ لا يمكنهم أن يعرفوا هذا، ولكنه حدثنا به لأنه دين، وهذا لن تجدوه عند زعيم من الزعماء أو كبير من الكبراء، بل حتى على في شيخ من الشيوخ، شيخ من المشايخ يأتي الطلب ويقول والله حاضت زوجته اليوم أو كذا، وقال لها كيت وكيت وما إلى ذلك، ما أستبعد هذا. مبنى هذه الأمور عند غالب الناس على الستر، وأن لا يعني يذكر ذلك الأمر، لكن هذا الدين وأخذنا منه أحكاما. فقال انظروا، هو يحدث عن حجة وأناس وجماعات وكذا، هذا كله خارج يعني في يراه بعينه، فجأة قال لما وصلنا ينصرف حاضت عائشة. عجيب والله، سبحان الله العظيم. قال حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة، وفي رواية دخلنا عند ارتفاع الضحى، يعني أنهم وصلوا خلال 9 أيام، خلال 9 أيام صح؟ إنه قال الآن وصلنا، هم انطلقوا في 25 من ذي القعدة، وصلوا في اليوم الرابع من ذي الحجة، إذن 5 + 4 = 9. دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى. نقف هنا إن شاء الله على أساس أن نتم إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.